ما حكم العمل في البنوك الربوية وأخذ الراتب منهم؟ الآن كثير من الناس يعملون عندهم بجهل الحال أو بعلم. أفتونا جزاكم الله خيرا. العمل في البنوك الربوية منكر ولا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، قال هم سواء. العمل في البنوك الربا وفي غير البنوك، لكن في الربا لا يجوز الربا ولا المعاونة عليه، لا بكونه كاتبا ولا محاسبا ولا غير ذلك. الله المستعان.